واحذر آل الحبيب، إذا سقطت في معصية أن تيأس من رحمة الله وأن تطلب الاستقامة. بعض الشباب يستقيم على طاعة الله ويلتزم ويشتكي من كثرة ذنوبه، يقول دائما أقع في الذنب الفلاني، ويشعر أنه لا يستطيع الالتزام، يقول لك أنا مش قادر الالتزام ويترك الالتزام. وهذا خطأ. من منا بلا ذنب؟ كلنا أصحاب ذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاء ولم يقل مخطئ، وخطاء صيغة مبالغة تدل على كثرة الخطأ، ولكن قال صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون، يقابلون كثرة الخطأ بكثرة التوبة. فالنفوس مشغولة على العصيان، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله منه ولجاء بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. لو لم تذنبوا، كأنه لابد أن نذنب، وإلا فقل لي أين هي أسماء الله الحسنى؟ أين اسم الله التواب؟ وأين اسم الله الغفار؟ وأين اسم الله الغفور؟ وأين اسم الله الودود؟ وأين غافر الذنب وقابل التوبة؟ أين تعمل هذه الأسماء إذا كنا لا نذنب وإذا كنا لا نخطئ؟ لا بد أن نخطئ، فالخطر مكتوب على كل إنسان. بل أن الله عز وجل لما وصف عباده المتقين في سورة آل عمران ماذا قال عنهم؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وبعدين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال قتادة: وهم يعلمون، أي وهم يعلمون أن الله يغفر له إذا هم تابوا إليه. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هذه الغزوة التي هزم فيها المسلمون وقتل فيها 70 من خيرة الصحابة، على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسال دمه الشريف على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: لن يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، أي بالدماء، لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فمن الذي تولى الرد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله تولى الرد على نبيه ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله له؟ قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. ما الآية التي بعدها؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الكلام ده عن مين يا اخواني؟ عن الكفار، عن المشركين، عن الذين فعلوا ما فعلوا بنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر بعد ذلك دخلوا في دين الله افواجا، والذين قاتلوا النبي هم الذين قاتلوا مع النبي بعد ذلك. فلا تيأس من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا ما بين مصراعين كما بين المشرق والمغرب، ولا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا سقطت ووقعت في معصية أو ألممت بذنب فلا تغلق من رحمة الله، وقم وقف على رجلك ثانيا وارجع إلى ربك وتب إلى الله عز وجل. أما الذين يصرون على الذنوب ويصرون على المعاصي فهؤلاء على خطر عظيم، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا